الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة دوت نت. أقدم لكم هذه المادة. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، حمدا لمن أرسل خير مرسلي بخير ملة لخير الملل. أما بعد، تقدم لكم جماعة أنصار السنة المحمدية دورة تدبر الذكر الحكيم تحت شعار قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور الطاهر أحمد الطاهر، وليتفضل مجزيا من الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم روحا من أمره وجعل به هداية خلقه، والحمد لله الذي أرسل إلينا أشرف رسله وأكرمهم عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين، على من جعله الله نورا أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. دورتنا أيها الإخوة في هذا اليوم، والتي تستمر 5 أيام بإذن الله وحوله وقوته، دورة مقصدها عظيم، والبعد بيننا وبين مقصدها كبير. ولذلك نحتاج في مثل هذه الدورات إلى المزيد من الاعتناء والتركيز بغاياتها ومقاصدها، دون الوقوف على آحاد مسائلها ونقاطها. وكما قرأتم في الإعلان، فهي دورة تأصيلية تطبيقية، نسعى من خلالها لتحقيق التأصيل والتطبيق في هذا الأمر المهم، وهو أمر تدبر الذكر الحكيم. وكلام الله جل وعلا وصفه سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة، وكل وصف منها لمن تدبره وتأمله فيه من المعاني والحياة للقلوب ما فيه، فهو ذكر يتذكر به المؤمنون، وهو ذكر ورفعة، فالذكر رفعة لمن أخذه وعمل به، وهو ذكر يبقى للإنسان في الدنيا، وذكر يؤجر عليه الإنسان في الآخرة، وهو كتاب حكيم فيه من الحكمة ما لا يحده الوصف بحال من الأحوال. ولذلك نحتاج إلى ربط قلوبنا به. وحقيقة حينما بدأت في الإعداد لهذه الدورة، فوجئت بأن الصورة التي نحتاج إلى المسير نحوها أعظم بكثير، ونحن أحوج بمرات متعددة للسعي الجاد إليها. وأدركت أن المعوقات التي تفصل بيننا وبين تدبر كتاب الله العزيز معوقات حقيقية وكثيرة، لكن من البشائر أنه يوجد بحمد الله تعالى في أرجاء العالم الإسلامي من خلال المرور على المواقع والمنتديات الإسلامية على الشبكة العنكبوتية الكثير والكثير من الحراك في هذا الباب، فالجميع يتنادى إلى تدبر الكتاب العزيز، والجميع يتكلم عن بعدنا عن إدراك حقائق هذا الذكر الحكيم، وعن بعدنا عن الارتباط به. وكثير من الكتب التي تناقش وتضع القواعد العلمية والعملية التطبيقية لنقلنا من حالنا الذي نحن فيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحال. ولذلك فأولى درجات الارتقاء نحو تدبر الذكر الحكيم اعترافنا وإقرارنا بتقصير حقيقي كبير واقع منا تجاه كلام الرب جل وعلا. فما لهذا أنزل القرآن؟ لم ينزل كلام الله جل وعلا ليتلى فقط، ولا ليطبع فقط، ولا ليتكلم عنه فقط، وإنما نزل ليكون روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح فيها من المعاني، من معاني الحياة ومن معاني عدم الحياة إذا عدمت، ما يدركه كل سامع لها وكل ناظر إليها، روح. فنحن نحتاج أولا إلى الاعتراف بالتقصير ليكون درجة لنا نحو تحريك هذا التدبر في قلوبنا، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت وقد يحتاج إلى أجيال. فنحتاج إلى تحريك هذا الأمر، وقد لا نصل إلى الصور الفضلى والصور العليا إلا بعد سنوات باعتبار المجموع. أما باعتبار الآحاد فمن صدق مع مولاه قاده إلى كتابه وفتح عليه من معانيه ومن أسراره ما ينعم به قلبه فيعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فالانتقال بنا جميعا إلى مدرسة التدبر أمر يحتاج إلى جهد ووقت. بعد اعترافنا بهذا القصور واعترافنا بهذا التقصير، وحتى تكون الدورة مثمرة، فإننا بإذن الله تعالى من درس الغد سنبدأ في جوانب تطبيقية. سنطالب كل واحد من الإخوة الحضور أن يمسك معه مصحفا حتى نأخذ أمثلة تطبيقية، وحتى يجرب الواحد منا نفسه تدبر، لأن علاج المشكلة يحتاج إلى جانبين: إلى جانب تأصيلي علمي تقعيدي يعالج الخلل في الفهم، هذا الخلل الذي لم يكن مقتصرا على مجرد خلل في أفهامنا، وإنما نكاد نجزم بأن للشيطان في هذا الخلل وفي هذا التشويش في الفهم للشيطان فيه قدر كبير يدخل علينا من أبواب، لتكون النتيجة هي البعد عن تدبر هذا الكتاب. فهذا الباب الأول: إزالة الإشكال وتوضيح الاحتياج وبيان الأهمية. والشق الثاني هو شق تطبيقي يكسر به الحاجز. لما بدأنا في إعداد هذه الدورة من خلال مناقشات مع عدد من الإخوة الفضلاء، كان كلامهم يتركز على أن الكلام عن التدبر كثير وعن أهميته يحصل دوما وقد سمعه الإنسان مرارا، ولكن الناس يفتقدون من يعينهم على أن يتدبروا في المرة الأولى. وهذا ما نريد أو نصب إليه بإذن الله تعالى في أيامنا القادمة من أيام هذه الدورة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى كما مر عليكم في مقدمة هذه المحاضرة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد جاء الأمر بالتدبر في كتاب الله جل وعلا صريحا واضحا في أربعة آيات أو في أربع آيات. أولى هذه الآيات هذه الآية التي تلوناها الآن، التي تبين الغاية من إنزال هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك. فأنزله الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مباركا لغاية، هذه الغاية ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هنا فإن التدبر عبادة من العبادات التي أمرنا بها، وهي عبادة يؤمر بها جميع المسلمين، بل حتى الكافر مأمور بها ولكنه عصى وتمرد وابتعد عن التدبر، فكان مآله البعد عن الإسلام، وكان مآله النار والعياذ بالله تعالى. فالتدبر عبودية مأمور بها كل مسلم، إما أمر استحباب أو أمر وجوب، هذه مسألة تناقش في علم أصول الفقه، ما القدر الواجب وما القدر المستحب. أما القدر الذي يجب أن نؤمن به من هذه الآية، أن الله تعالى أمرنا بعبادة من أعظم العبادات، وأمر بها الجميع، وهي تدبر كتابه العزيز، ولم ينزل هذا الكتاب إلا ليتدبره الناس، فهذه غاية عظمى من غايات إنزال الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليحصل بعد هذا التدبر تذكر أولي الألباب. ثم جاءت الآية التالية وهي قوله تعالى، هذه الآية مكية الأولى، وآية أخرى مكية وهي قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول، هذا سؤال واستفهام إنكاري. أفلم يتدبروا القول، وهذا القول هو كلام الرب جل وعلا، وهذا إنكار عليهم، لأنهم لو تدبروا القول لآمنوا. ومن قواعد التدبر التي ستمر علينا في الأيام القادمة، أن ما خوطب به المشركون وجاء في القرآن هو هداية للمؤمنين، ولذلك نحن أيضا مساءلون بهذا الاستفهام الإنكاري: أفلم يتدبروا القول؟ أين نحن من تدبر هذا القول؟ إن نزلت الآية في المشركين فقد نزلت هداية للمؤمنين، ففرق بين من نزلت فيه الآية وبين من أنزلت إليه هذه الآية لتكون هدى ورحمة وروحا وشفاء. والآية الثالثة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه آية مدنية جاءت في سياق الكلام عن المنافقين. أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم، لو تدبروا القرآن لما نافقوا، ولو تدبروا القرآن لعلموا أن سعادتهم الحقة لا تكون بالنفاق بل بصدق الإيمان. ثم جاءت الآية الصريحة الأخيرة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الآية واضحة في أن المانع من تدبر القرآن هي أقفال تكون في قلوب العبد. أم على قلوب أقفالها، فمن حرم التدبر فليعلم أن في قلبه أقفال، فعليه أن يسعى لفك هذه الأقفال، فهو ليس قفلا واحدا وإنما هي أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهو إيماء لمن أراد ورام التدبر أن يبحث عن هذه الأقفال لكي يفتحها، ولا بد لفتحها من صدق الاستعانة بالله تعالى. فأنت لا تفتح أقفال القلب إلا بإذن مقلب القلوب سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال الغفلة إلى حال التدبر إلا بنعمة الله، ولا قوة للعبد في تدبر كتاب ربه جل وعلا إلا بقوة يعطيها له مولاه. ولذلك ففتح الأقفال يحتاج إلى افتقار، وهذه الأقفال كثيرة، لعلنا نقف مع بعضها. فمن الأقفال المانعة، ونحن لا نتكلم عن أقفال الكافرين ولا أقفال المنافقين، وإنما الذي يعنينا بدرجة مباشرة أقفال قلوبنا. من أقفال قلوبنا التي تحول بيننا وبين تدبر كلام الرب جل وعلا، أو بين الوصول إلى درجات الكمال في التدبر. فالتدبر قد يحرم الإنسان مبادئه، وقد يحرم الإنسان كماله، وقد يحرم العبد الانتفاع به. قد يكون عند الإنسان تدبر ولكن لا يحصل له الانتفاع به، وهذه كلها بالأقفال. فأول أو من أول هذه الأقفال ما يكون في القلوب مما يجعلها غير ملائمة لتقبل واستقبال كلام الرب جل وعلا ومعانيه. فالقلب غير السليم ليس محلا لنزول معاني الكتاب الكريم. لا بد لتنزل معاني القرآن في القلب، لا بد من طهر وسلامة في القلب، مع العلم بأن تدبر هذا الكتاب العزيز وسيلة من وسائل تنقية القلب. فنحن نحتاج إلى تنقية القلب ليكون محلا لقبول هذه الآيات وفهم معانيها، ونحن نستعين بتدبر كتاب الله جل وعلا في إزالة ما في القلب من أمراض، وفي تحقيق سلامة هذا القلب. وهذه مسألة في غير أمور القلوب قد تستغرب، كيف تريد منا أن نتدب أن نعالج قلوبنا لتستقبل القرآن، وعلاجنا إنما هو في هذا القرآن؟ لكنها في أمر القلوب لا تستغرب. فالإنسان يحتاج إلى أن يري الله من نفسه صدقا في الرغبة في تدبر كتابه، وأن يتخلص مما يستطيعه من أمراض، لينزل هذا الدواء على قلبه فيكون علاجا وسلامة له. وهذا معنى من أعجب المعاني التي يحتاجها الإنسان. أحتاج إلى تنقية قلبي ليتلقى القرآن، وأحتاج إلى القرآن لينقي قلبي. إذن الحاجز الأول ما في القلوب من أمراضها، فالمرض قفل من أقفال هذا القلب التي تمنع من التدبر. ومما يمنع كذلك من التدبر من الأقفال عدم إدراك أهمية التدبر. فمن غابت عنه أهمية التدبر وظن أن مجرد التلاوة لكلام الرب جل وعلا كافية ومغنية له عن التدبر فإنه لا يتدبر. من لم يشعر بحاجته إلى تدبر كلام ربه فأنى له أن يتدبر. إنسان لا يشعر بالحاجة إلى أمر من الأمور وهذا الأمر متعب وشاق، ما الذي يدعوه للذهاب إليه؟ فعدم إدراك الأهمية وعدم الشعور بالحاجة، بل لا نقول بالحاجة، عدم الشعور بالاضطرار إلى تدبر الذكر الحكيم عائق من أعظم عوائق التدبر، فهو صارف. أنا لا أتدبر شيئا لا أحتاجه. أما إذا شعرت بحاجة حقيقية لهذا التدبر فلا شك أن الإنسان يتحرك لحاجاته، وهذه غريزة في النفس. متى ما شعرت أنها تحتاج إلى هذا الأمر تحركت ونشطت إليه، بل تخلصت من كثير مما يمنعها منه. إذن العائق الثاني عدم الشعور بأهمية التدبر وعدم إدراك الحاجة والاضطرار إليه. وثمة عائق ثالث، وهو عائق إيماني. الله تعالى أنزل كتابه وجعله آية، ومن جوانب كونه آية ومعجزة أنه غض طري كلما قرئ، وأنه يخاطب به كل عبد له عقل يدرك به. فمن لم يشعر أنه مخاطب خطابا مباشرا هو مقصود به في ذاته بعيدا عن النظر في غيره، أنا مخاطب بهذا القرآن من أوله إلى آخره في شخصي أنا وليس غيري، من لم يصل إلى عمق هذا المعنى فبعيد عنه أن يتدبر أو أن يتعمق في التدبر. كثير منا يتدبر ولكن في آيات دون أخرى وفي أوقات دون أخرى، لأننا لا نشعر أننا مخاطبون بكل القرآن في أنفسنا نحن، وأن القرآن نزل لكل واحد منا في خاصة نفسه. لا تلتفت إلى غيرك، انظر إلى نفسك، أنت مخاطب بكل القرآن. فمن لم يشعر بهذا الشعور ولم يحركه في قلبه فإنه قد يأتي طالبا للتدبر ولكن يغفل عن هذه الآية لعدم إدراكه أنه مخاطب بها، ولا يستفيد من تلك لعدم شعوره أنها هدى له. وجانب من هذا الأمر يعالج بالعلم وبفهم عموم القرآن وشموله، ولعله يأتي معنا في يوم من أيام الدورة. ولكن النقطة الأساسية أن الإنسان يجب عليه من تمام إيمانه بالقرآن وبأن القرآن كلام الله تعالى الذي جعله آية باقية للعالمين إلى آخر الزمان، أن يعلم أنه واحد من هؤلاء العالمين، وأنه مهما تأخر العهد عن عهد النبوة فهذا كلام الرب جل وعلا لا يحد أثره ونفعه بزمان دون زمان. أيضا من عوائق التدبر اختلاط المفاهيم بين التدبر والتفسير والاستنباط. عندنا ثلاثة أمور بينها تقارب: تدبر، التفسير، استنباط. وهذا يعيدنا إلى نقطة أولية، ما هو التدبر؟ نحن نتكلم عن التدبر، ما هو التدبر؟ من العوائق التي تمنع من التدبر أن الإنسان لا يستطيع التمييز بين التدبر وبين غيره، فيخاف من التدبر لظنه أنه من التفسير الذي لا يصح أن يدخل فيه الإنسان إلا بعلم، ولظنه أنه لا يستطيع أن يفهم القرآن ويتدبره إلا إذا كان متبحرا في علوم الأدوات والآلات، قارئا مطلعا على كثير من التفاسير وكتب السنة وغيرها. وهنا نحتاج إلى بيان الفروق العامة. فالتدبر هو تأمل، هو التأمل في معاني القرآن لاستخراج، التأمل في آيات القرآن لاستخراج المعاني منها. تدبر في الشيء أي نظر إلى عاقبته ونهايته من دبر الشيء وهو آخره، التدبر النظر في العواقب والنهايات، وتدبر القرآن النظر في نتائج ومعاني هذه الألفاظ التي يقرأها أو يسمعها الإنسان. فهذا هو التدبر، وللمتخصصين في هذا العلم من علوم القرآن الكثير من النقاش في تفاصيل معنى التدبر وما يدخل فيه وما لا يدخل. ولكننا نحتاج إلى أن نعلم أن التدبر درجات، وسنأتي إليها بعد قليل. هذا التدبر. أما التفسير فهو بيان معاني آيات القرآن، بيان معاني آيات القرآن. والفرق بين التفسير والتدبر أن التدبر يستخرج الإنسان به من ألفاظ القرآن المعاني التي يتحرك بها قلبه، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتدبر ما لم يكن عنده الحد الأدنى من التفسير، أو تكون الآية من الآيات الواضحات التي لا تحتاج إلى تفسير في عمومها. إذن التفسير مهم وضروري، ولكن من آيات القرآن ما لا يحتاج إلى تفسير تفصيلي ليحصل الحد الأدنى من التدبر. شخص يسمع الإمام يقرأ آيات من آيات التخويف بالنار، فيحصل عنده تأثر بها ويتحرك قلبه ويخاف، فيحسن من عمله تبعا لهذا الخوف، هذا تدبر، ولا يمكن أن يصل إليه إلا بفهمه للمعنى الإجمالي، لأنه قد تغيب عنه معاني بعض الكلمات، ولكنه في المعنى الإجمالي مدرك له، هذا تدبر. أما التفسير فهو أن يأتي الشخص ويقول الله تعالى يقول كذا ومعنى هذه الآية كذا. في التدبر قد يتأثر الإنسان ولكنه لا يستطيع أن يعبر بلسانه، اشرح لنا هذه الآيات، يقول لا أستطيع، لست عالما بالتفسير، لما تأثرت، لما دمعت عينك، يقول لك مما وصلني من هذه المعاني اشرحها، قد لا يستطيع. وهذا معنى دقيق قد يستغربه البعض، كيف يتأثر الإنسان ولا يستطيع أن يشرح، لكنه واقع في حياتنا كثيرا، يسمع الإنسان كلاما فيفهمه ولكنه لا يستطيع أن يعيده ويكرره، لكنه يصل إلى قلبه. وهذا من عظمة القرآن، سهولته ونفوذ معانيه إلى القلوب. ولذلك نجد لا سيما في رمضان من تأثر الناس بالقرآن وبكائهم عند آياته ما يستغربه الإنسان، يقول فلان رجل ليس عنده من العلم الشرعي قدر كبير، ما الذي يبكيه؟ أبكاه وصول هذه المعاني إلى قلبه لما فتح قلبه لها. وهذا أمر دقيق. إذن التفسير هو بيان المعاني، وهذا لا يكون إلا بالتوقيف أو بما كان واضحا من كلام العرب، وكما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في أقسام التفسير وأنها أربعة، قال كتاب الله جل وعلا قسم من التفسير تعرفه العرب من كلامها، وقسم لا يسع، أو كما في العبارة قسم لا يسع مسلم جهله، يعني قسم واضح لكل مسلم وقسم معلوم بقواعد اللغة، والقسم الثالث قسم لا يعلمه إلا الراسخون، والرابع قسم لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا هو علم نهايات الأمور وغاياتها، كعلم حقائق ما يكون في الآخرة، وكعلم تفاصيل مآلات الأمور، وكعلم حقائق صفات الله تعالى وليس معانيها، فمعاني صفات الله وأسمائه واضحة بينة، وهي من أعظم مقاصد القرآن، لكن علم التأويل هذا هو النوع الرابع. فتفسير أو أمر تعرفه العرب من لسانها، وأمر لا يسع المسلم جهله، أي أنه مفهوم سهل واضح لكل أحد، وقسم لا يعلمه إلا العلماء، والرابع لا يعلمه إلا الله، وهذا يدخل في معنى التفسير بالمعنى العام. الأمر الرابع الاستنباط، الثالث عفوا، الأمر الثالث قلنا التدبر والتفسير، والرابع هو الاستنباط، عفوا، والثالث هو الاستنباط. الاستنباط هذا يكون للعلماء، يأتون إلى الآيات فيستخرجون منها معاني ليست من نفس اللفظ، وإنما هي معان يستخرجونها من جمع الآيات ببعضها أو من بعض الإيماءات والإشارات، وهذا من دقائق العلوم ولا يصل إليه إلا العلماء الراسخون والمتضلعون في هذا العلم. استنباط فوائد تفصيلية لا يفهمها الإنسان من مجرد اللفظ. ونحن في دورتنا هذه لا نتكلم عن قواعد الاستنباط، ولا نتكلم عن قواعد التفسير لمن أراد أن يفسر كتاب الله جل وعلا، ولكننا نريد الكلام عن تدبر كلام الرب جل وعلا، وعما يعيننا على التدبر من معرفة المعاني التفسيرية ومن طرق الانتفاع والاستفادة من القرآن. نعود إلى المعوقات. قلنا هذا معوق أيضا، وهو عدم فهم الفرق. أيضا من غرائب المعوقات أن يتسلل الشيطان للإنسان من بوابة التعظيم ليعطل معاني القرآن في قلبه. أن يتسلل الشيطان من بوابة التعظيم ليعطل معاني القرآن وليعطل الإنسان عن إدراك هذه المعاني. وإنما قلنا أنه من عجائب المعوقات لأن ظاهره حسن، يأتي إنسان يقول هذا كلام الله وكلام الله عظيم، نعم صدق، والعظيم لا يفهمه كل أحد، لا، هذه مقدمة من الشيطان. المقدمة الأولى صحيحة، كتاب الله جل وعلا عظيم، ونحن نقول من عظمته أنه ميسر لكل من طلب الهدى منه. فعظمة القرآن الحقيقية ليست في تعذر فهمه، وإنما هي في سهولة فهم قدر من المعاني منه لمن أقبل عليه بقلبه. هذا من صور العظمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن سهل وميسر للتذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو وهذا الاحتمال الثاني لمن كان له قلب حاضر، أو ألقى السمع وهو شهيد، شخص ليس عنده ذلك القلب القوي ولكنه ركز وسعى للوصول إلى المعاني وهو شهيد مستحضر هذا الأمر، فإن الله تعالى يفتح له باب التذكر بالقرآن. وهذا العائق من أكثر العوائق شيوعا، لا أقول عند غير طلبة العلم، بل هو عند طلبة العلم وعند المستقيمين وعند من هم في بدايات الاستقامة وعند من هم دون ذلك، عائق مشهور يجعل العبد يقرأ الآية والآية تلعنه، يقرأ الآية ويخالفها وليس بينه وبين قراءتها ومخالفتها إلا دقائق، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يفصله بين قراءة هذه الآية وبين دعاء غير الله إلا دقائق. لماذا؟ لأنه وهو يقرأ هذه الآية يقرأها وكأنها كلام أجنبي عنه في بلغة لا يفهمها ولا يمكن له أن يحاول فهمها، فعطل الناس عن فهم القرآن. وهذا المدخل الشيطاني بوابته من بوابة التعظيم الكاذب وليس التعظيم الحقيقي، لأننا نوقن أنه لا يزيد تعظيم الله تعالى وتعظيم كلامه في القلب إلا بتدبره وفهمه وإدراكه. فمن لم يتدبر الكتاب العزيز فإنه لن يترقى في مراقي تعظيم هذا الكلام وتعظيم هذا الكتاب الجليل العظيم. إذن هذا المدخل وهذه البوابة بوابة لتعطيل المعاني، ومعنى التعطيل أي أن الإنسان يقرأ الآيات ولا ينتفع بها، بل لا يفكر في مجرد الانتفاع بها. ومن هنا انتشرت عندنا هنا الكثير من المفاهيم الخاطئة. إذا جاء شخص ليفهم القرآن وقف الناس له بالمرصاد: اتق الله، هل أنت عالم؟ هل حفظت القرآن بالقراءات العشر؟ هل قرأت كذا وكذا من التفاسير؟ كيف تريد أن تتكلم في كتاب الله؟ ولا يقولون: كيف تريد أن تتكلم في كتاب الله بغير علم؟ هذا ليس كلاما في كتاب الله، هذا ليس تفسيرا، أنا لا أريد أن أفسر، أنا أريد أن أفهم ما خاطبني به ربي جل وعلا. يقفون للناس بالمرصاد في أبواب التدبر بما لا يقفونه حتى في كثير من المحرمات. يقع الإنسان في المحرم ولا يجد من يناصحه، ولكن إذا أراد شخص أن يتدبر يجد من الناصحين العدد الكبير. وتفاصيل هذا العائق كثيرة جدا يطول الكلام عنها. ومن مظاهرها عند المستقيمين ما يحصل من ورع عند بعضهم ومن خوف عن أن يقول على الله بغير علم، وغاب عنه أن هذا ليس من القول على الله، وإنما هذا من التلقي عن الله. فأنا لا أفسر، لا أعطي، وإنما آخذ وأتلقى. والأمر الثاني، لا أحد يقول لك تدبر دون فهم، افهم المعنى أولا، فإن كان واضحا فلا داعي للقراءة المطولة، إن كان واضحا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مثل هذه الآيات تصل أصول معانيها دون حاجة إلى قراءة تفسير لا مختصر ولا مطول، ولكن الإنسان حتى يتعمق فيها يحتاج إلى الدخول في التفاسير، ولكن الحد الأدنى لا يحتاج من العبد إلى قراءة تفسير. فلماذا تمنع نفسك من آيات تفهمها من أن تتدبر فيها؟ ويجب علينا أن نؤكد على الفرق. أنا حينما أتدبر أتلقى عن الله، ولست أقول عن الله، فأنا أتلقى وأنظر وأتدبر بقلبي حتى أنفذ وحتى أمتثل ما يريده ربي جل وعلا مني. والأمر الثاني بغير علم، خوف على القول على الله بغير علم. فإن وجد العلم فما المانع؟ إن كان هناك إنسان قرأ تفسير هذه الآية، لا نتكلم عن التدبر، نقول في التفسير الذي هو أمر محصور، من قرأ تفسيرا لسورة من السور القصيرة في أكثر من تفسير، ما المانع أن يأتي أمام الناس ويشرح لهم هذه السورة بعد أن فهمها؟ فهو الآن يتكلم بعلم. ولذلك فهذا الحاجز حاجز قوي يحتاج إلى مجاهدات في تغيير القناعات التي تؤدي إليه، وفي السعي لحلحلته وفكه حتى يسهل التدبر. من العوائق أيضا في طريق تدبرنا للقرآن انشغالنا بالمفضول عن الفاضل. ينشغل الإنسان أحيانا ببعض تفاصيل العلوم والشروح وهو بعيد عن تعلم تفسير القرآن. لو باغتنا عددا من طلبة العلم بسؤال: ها هل أكملت تفسيرا كاملا تفسيرا مختصرا كاملا للقرآن من أوله إلى آخره؟ قد نجد الإجابة مؤلمة. يقول لك: لم يأتنا شيخ يشرح لنا تفسيرا كاملا، لم يطلب مني شيخ أن أقرأ تفسيرا كاملا. وقد تجده قرأ وأكمل من الكتب ما هو أطول من تفاسير القرآن. ونحن لا نتكلم عن المطولات، وإنما نتكلم عن الحد الأدنى، عن التفاسير المختصرة التي تقتصر على بيان المعاني، كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الذي يقتصر على المعاني مع لمسة تربوية، وكالتفسير الميسر الذي صدر عن مجمع المدينة بهامش مصحف المدينة النبوية الذي فيه تفسير مختصر ملخص. هذا القدر كم منا قرأه كاملا؟ فضلا عن سؤال آخر، هل إذا سألناك عن أي آية من القرآن عن الحد الأدنى من معانيها تستطيع الإجابة؟ قد نجد الإجابة أيضا فيها شيء من النقص. ولذلك هذا العائق، وهو الانشغال بالمفضول عن الفاضل. وحينما نقول المفضول نحن نتكلم عن أمور فيها فضل، عن كتب لعلماء وعن شروحات نافعة، ولكن يقرأها الإنسان منشغلا بها عما هو أفضل، ولا أفضل من كلام الرب جل وعلا. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث، ففي الأحاديث ما هو حسن، ولكن أحسنها كلام الله جل وعلا. وهذا العائق يحتاج إلى مراجعة لبرامجنا التعلمية بالنسبة لطلبة العلم، ولبرامجنا التعليمية. ولذلك يمدح لكثير من المساجد أن يكون فيها من يقرأ على الناس عددا من الأحاديث بعد صلاة من الصلوات، ولكننا بالإضافة إلى حاجتنا للأحاديث نحتاج وبدرجة أعلى، والجميع خير، نحتاج وبدرجة أعلى إلى من يبين لنا معاني كلام ربنا جل وعلا. ولذلك نحتاج إلى إحياء بعض البرامج العملية، وهي دعوة لكل من يسمع سواء في المسجد أو عن طريق وسائل الإعلام إلى إحياء قراءة التفاسير الميسرة في المساجد. يأتي إنسان ويقول: لم يكن على عهد السلف من يقرأ التفسير بعد الصلوات، من أين أتيتم به؟ نقول: لأننا قد ابتعدنا إلى الحد الذي أصبحنا لا نفهم كثيرا من معاني كلام ربنا جل وعلا. ونقول أيضا: ولم يكن في عهد السلف من يقرأ على الناس بعد الصلوات من كتاب رياض الصالحين، لا سيما قبل مجيء من ألف هذا الكتاب. فهذا من تقريب الناس للدين وتقريبهم للعلم. من كان له مسجد أو من عنده يد على إمام يوصل إليه هذا المعنى، تفسير من التفاسير المبسطة الميسرة يقرأ على الناس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء أو المغرب أو غيرها، تفسير صفحة واحدة من القرآن في كل يوم، ولا يلزم أن يكون يوميا. صفحة، تفسير الصفحة من التفاسير الميسرة لا يأخذ أكثر من 5 دقائق، من 5 دقائق أو من 7 دقائق، لا يزيد بحال من الأحوال أبدا مهما كان هذا التفسير. وخمس دقائق أمر يسير، وليبدأ مع الناس من تفسير المفصل، فهو ما تكثر منه القراءة. إذن نعود ونقول: نحتاج إلى مراجعات في برامجنا التعلمية والتعليمية. وإذا استطعنا أن نوصل هذا الأمر إلى الناس وأن نوصل إليه معاني التفسير أمكن أن يدخل عدد أكبر من الناس في مدارس التدبر وفي عوالم التدبر. فنحن نتكلم عن تدبر لا يقوم إلا على أصول وأسس راسخة من فهم المعاني. التدبر الذي لا ينطلق من فهم المعاني باب من أبواب الزلل، وباب من أبواب تحقيق رأي الإنسان من خلال آيات القرآن. ولذلك نؤكد مرة بعد مرة على أن التدبر الصحيح عماده الأول فهم المعاني، وليس بعيدا عن الفهم أو مستقلا عن فهم المعاني وعن التفسير. ولكننا لا نتكلم عن التفاسير المطولة التي تخرج من معنى التفسير إلى معاني الاستنباط التي أشرنا إليها قبل قليل، الاستنباط والإتيان بالمتممات والإتيان بالفوائد الأخرى. نحن نتكلم عن بيان المعنى الإجمالي المباشر. وهذا ينقلنا يعني بعد ذكر هذه العوائق العامة إلى أمر، وهو من أو ما فوائد لجوئنا إلى مدرسة التدبر. نحن أيها الإخوة ننطلق في الكلام عن التدبر من آية عظيمة، ليتدبروا آياته. ولكن الإنسان بطبعه يحتاج إلى بيان الفوائد. نعم هذا أمر من الله وهي عبادة جليلة، ولكن هذا ما في القرآن، فما الذي لي؟ ما الذي أستفيده من الدخول في معارج ومدارس التدبر؟ وهذه بعض الفوائد نذكرها انطلاقا من بيان خصائص واقعنا المعاصر. نحن الآن في واقع غريب، من خصائص هذا الواقع كثرة الفتن والمغريات، فيحتاج الإنسان إلى أمر يشعر فيه باللذة والمتعة الروحية التي تجعله ينظر إلى المتع المحرمة التي حوله وكأنها ليست بشيء. لا نستطيع أيها الإخوة أن نقاوم حجم الإغراءات والمتع التي حملها لنا هذا العصر إلا بمتعة تخالط الروح والقلب وتدخل في شغافه، فيهزأ بما حوله من المتع المحرمة بل وغير المحرمة أيضا. وهذا لا يكون إلا بغوص في معاني التدبر، وهو أمر ليس مستحيلا. فالصفة الأولى كثرة الفتن والمغريات، والتدبر هو الوحيد الذي يكفل لنا الغوص في المعاني التي تحقق لنا السعادات القلبية والروحية التي تلغي قيمة سعادات ولذات الدنيا وشهواتها حلالا كانت أم حراما. والميزة والصفة الأخرى من صفات هذا العصر إعجاب كل ذي رأي برأيه. ما أكثر الكتب وما أكثر المؤلفات وما أكثر الطروحات والأفكار والمقترحات والمناهج والمدارس وإلى آخره، الله نزل أحسن الحديث. فالتدبر هو الحل الوحيد من أجل أن نصل إلى الحقائق دون الحاجة إلى الخوض في التجارب من تجربة إلى أخرى إلى التي تليها تضيع فيها الأعمار والأوقات والطاقات، والتدبر حلها الوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قلنا قبل الأذان أن مما يميز، وهذا ليس تمييزا مدح وإنما تمييز ذم، مما يميز هذا العصر كثرة الآراء فيه، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا الإعجاب كثير وظاهر عندنا في هذا العصر، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من هذا التزاحم ومن هذا الحجم الكبير جدا من الكتب ومن ما فيها من طروحات إلا بأن يعود إلى المصدر الموثوق المؤكد الذي هو الأنفع قطعا، فهو كلام الرب جل وعلا، ولا نصل إليه إلا بتدبر معانيه. ومن صفات هذا العصر الذي يجعل التدبر قيمة مهمة وأمرا ضروريا شدة الفتن التي قد تصد الإنسان عن دينه. لا نتكلم عن الشهوات، وإنما نتكلم عما يجده الشخص من أذية في استقامته. ولا يمكن لعبد أن يثبت في طريق الله إلا إذا التجأ إلى حصن الله الحصين، إلى القرآن الكريم، واستمد منه الثبات والصبر والاستقامة. كثير من الناس يشتكي، يقول فلان يستقيم أو يستقيم عندنا أناس، ولكنهم لا يستطيعون الصمود أمام ما يجدونه ليس من شهوات وإنما من أذية، وأذية اللسان في بعض الأحيان قد تفوق أذية السنان من تهكم واستضعاف وانتقاص وغير ذلك. وهذا لا يحصل إلا بمن كان قريبا من ربه جل وعلا، والقرب من الله لا يحصل إلا بشدة التعلق بهذا الكتاب. يقف الإنسان في الليل بين يدي ربه جل وعلا، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيدرك أن الفتنة من الله وأن الحافظ هو الله، فيفر إلى الله من هذه الفتنة فيؤويه مولاه جل وعلا. إذن لا يستطاع الثبات أمام الفتن والأذيات إلا بالقرب من كلام رب البريات جل وعلا. أيضا من صفات هذا الزمان وسائل الإعلام التي تعطي الإنسان الباحث عن المعاني والساعي لاكتشاف المعرفة، تعطيه الكثير من المعارف. من الناس من شهوتهم في المعرفة أعظم من شهوتهم في غيرها، ولهؤلاء نقول لا معاني أعظم وأكمل وأكثر فرحا للقلب والعقل من معاني هذا الكتاب الحكيم لمن تدبره. فمن كان باحثا عن المعلومات منقبا عما فيها من المتع والفوائد، متتبعا لها في المواقع والقنوات، ففي كتاب الله جل وعلا ما يغنيه وينعم عقله به من هذه المعاني. وهذا أمر قد يغيب عن كثير من الناس. أنا أحب المعرفة، تعرف على أعظم المعارف، تعرف على الله تعالى وعلى كتابه، ففيها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيها النفع الذي ينفعك في دنياك قبل آخرتك، وفيها المتعة. ولذلك كثير من العلماء الذين يعتنون بكلام الله جل وعلا وتفسيره، حينما يتكلمون عن حجم تمتعهم باستنباط بعض الفوائد من القرآن، يصلون إلى مواقع لا يدانيها شيء من أصحاب المكتشفات والمخترعات والنظريات والقوانين وغيرها. وهذا أمر مهم بثه ونشره ليأتي بمن هم من هذه الشاكلة إلى عوالم التدبر، فينتفعون وتنتفع الأمة بما يمكن أن يخرجه الله تعالى على أيديهم ومن خلال تدبرهم ونظرهم من الفوائد ومن الربط بين كلام الله جل وعلا وواقعنا. هذه جملة من الفوائد. وفائدة أخرى عظيمة جليلة يحتاجها الإنسان في دعوته إلى الناس، حينما تذهب إلى شخص وتدعوه أنت وتقول له أنت على خطأ، أنت وقعت في شرك، أنت وقعت في بدعة، في حرام، في منكر، في كبيرة، يوجد عنده من المقاومة النفسية لقبول الكلام منك، ولكن إذا دللته على كتاب ربنا وربه جل وعلا وملكته أدوات التدبر فتدبر في كلام ربه ووجد أن ربه جل وعلا ينهاه عن فعل يفعله، فإن النفس لا تمانع. ولذلك نشر مدرسة التدبر وإشاعتها بين الناس جميعا دعامة من أعظم دعائم الدعوة إلى التوحيد والسنة والاستسلام لله تعالى والطاعة والبعد عن المعاصي. ولهذا من هنا نحتاج إلى تغيير كثير مما يتعلق بالكلام المباشر مع الناس إن كانوا ممن تصلح معهم هذه الطريقة، يدخلوا إلى الحق من خلال كلام الحق جل وعلا. ولذلك كثير من العلماء ينصح إذا أراد إنسان أن يتكلم لا تأتي وتقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، ولكن قل قال ربنا جل وعلا كذا، ذكر العلماء من معاني هذه الآية كذا وكذا، بخلاف من يأتي ويقول قال العالم كذا والدليل هو كذا، هذه ممانعة النفس لها أكبر. وإن كان في كل خير، ولكن النفوس تأنف من أن يأتيها الإصلاح من شخص مثلها، لكنها إن جاءها كلامها كلام من خالقها فإن النفوس التي ليس فيها استكبار عن الحق وليس عندها انتفاع بباطل من شرك أو بدعة أو معصية وليس عندها التعصب لكلام المعظمين عندها سرعان ما تفيء إلى أمر الله وتستجيب له. ولذلك مدرسة التدبر نافعة لا سيما مع كثرة الشبهات التي بدأ الكثير في إثارتها في طريق الدعوة إلى التوحيد والسنة والاتباع، ولا تقاوم هذه الشبهات إلا برد الناس إلى أصل هذا الدين وهو كلام الرب جل وعلا. هذه جملة من الفوائد نستخلص منها أن التدبر يحتاجه الجميع، طالب العلم يحتاجه، المستقيم يحتاجه، من كان في البدايات أو عنده الرغبة الصادقة في الاستقامة لا يعينه على السلوك في طريق الاستقامة إلا هذا الكتاب العزيز، من كان عنده شيء من البعد لا يخفف عنه صور البعد ويقربه إلى الحق والتقوى واليقين إلا التدبر. وهنا نأتي لبيان أن التدبر درجات، فأدناها درجة وليس فيها دني، أدناها ما نلحظه من الناس عند استماع كلام الله جل وعلا إن كان في إذاعة أو في صلاة جهرية أو غيرها، تجد من الناس من يتحرك رأسه وتشعر من حركة رأسه أنه يتحرك تجاوبا مع معنى هذه الآيات، وإن كنا لا ندعو لتحريك الرأس ولكن يتحرك بغير قصد منه وهو يعي هذا الأمر. وأعجبني أحدهم جاء قرأ الإمام آيات قوية في التخويف، فجاءه واشتكى إليه بعد الصلاة وقال يا إمام خفف علينا، وهذا الكلام لا يأتي إلا من شخص عاش المعاني. من يقرأ ولا دخل له بالمعاني لا تؤلمه أو لا تؤثر فيه. فهذا أتى بعد الصلاة وقال: يا إمام، لا نستطيع على هذه الآية، قلل أو خفف علينا. فهذا دليل على التدبر. هذا القدر هو القدر الذي يخاطب به الجميع، والذي يؤمر الأئمة أن يقرأوا بقلب، وأن يحسنوا الوقوف، ويحسنوا الترتيل، ويطيلوا للناس ما يوصل إليهم هذه المعاني. وهذا قدر سنتكلم عن ضوابطه ووصوله في درس قادم، فهذا هو الحد الأدنى. ومثل هذا القدر لا يلزم منه أن يأتي هذا الشخص ويشرح لنا ما الذي فهمه، فهذه معان تدرك بالقلب، العقل يوصلها إلى القلب، وقد لا يثبت منها في العقل شيء. وأعلى منه درجة من يقرأ شيئا من التفاسير الميسرة ثم يبحث ويكرر هذه الآيات ليستخرج ما الهداية في هذه الآية لقلبه هو، وهذه درجة أعلى من سابقتها. ولون ثالث أو درجة ثالثة هو من يسعى للربط بين الآيات ومحاولة استخراج الفوائد التي تحصل من هذا الربط، إما يجمع آيات في قصة معينة، يتنقل من هذه الصفحة إلى تلك الصفحة، يبحث فيها، يكمل صورة القصة في قلبه، فهذا أيضا تدبر ولكنه أعلى درجة. ثم تأتي التدبرات التي يستنبط فيها الإنسان معنى تربويا يحرك به قلبه وقلب غيره، فهذه درجة رابعة وفوقها درجات. ولكن التدبر يبدأ من الدرجة الأولى، معنى يصل إلى القلب، تلاوة، اللسان يتلو، القلب يتفهم ويتدبر، عفوا، اللسان يقرأ والعقل يفهم والقلب يتدبر المعنى، لسان يتلو أو أذن تسمع وعقل يفهم ولو الحد الأدنى من المعاني، وقلب يتدبر ويتحرك بهذا المعنى، فتشترك فيها ثلاثة حواس: لسان وعقل وقلب، أو أذن وعقل وقلب. وهذا لا بد من إشاعة فقهه وفهمه بين الناس وكسر الحاجز المانع لهم منه. والدرجة الأعلى آيات تتلى ويسعى الناس لاستخراج فوائدها، والثالثة ربط بين آيات في موضوع واحد أو في قصة واحدة أو في مواضيع متقاربة، والنوع الرابع استنباطات تربوية وليس الاستنباطات تتعلق بأمور فقهية أو غيرها، استنباطات يحرك الإنسان بها قلبه. هذه هي معالم أو أنواع أو درجات للتدبر، كل درجة منها لها شروطها، والجميع مأمور به إما استحبابا أو وجوبا. في درسنا في الغد بإذن الله تعالى طريقتنا بإذن الله ستكون الأسئلة بعد أذان العشاء، بعد صلاة العشاء، لا نزيد على ثلث الساعة بإذن الله. وسيكون عندنا من الغد تكليف بالإتيان بالمصاحف من هنا، ومن كان له مصحفه الخاص فليأتي به، نطلب الرجوع إلى صفحة معينة يرجع الجميع إليها، نقرأ الآيات ونبحث في بعض المعاني، ونطالب الجميع أو نطالب الراغبين بالمشاركة في هذا الأمر. هناك تكليف ليوم الغد، هناك مقالة تدبرية في 20 صفحة موجودة على الإنترنت، نزلت قبل يومين، وهي مقالة جميلة اسمها الخيط الناظم في كتاب الله، اسمها الخيط الناظم في كتاب الله، مقالة اسمها الخيط الناظم في كتاب الله. هذه المقالة في يوم الغد بإذن الله سنأتي بها وسنقف مع بعض المعاني التدبرية، وهي من الدرجة الرابعة، من الدرجة الثالثة، وفيها أشياء من الدرجة الرابعة من درجات التدبر. اتفقنا على الدرجات: درجة الأولى وهي الحد الأدنى، درجة الثانية قراءة في التفسير واستخراج المعاني المباشرة التي تلامسني أنا في نفسي، الثالثة ربط، والرابعة استنباط. فهذه المقالة فيها كلام عن الدرجتين الثالثة والرابعة. أرغب ممن عنده وقت وسعة وعنده إمكان للرجوع إليها، موجودة على الإنترنت، أدخلها بين قوسين في الموقع، في أي موقع من مواقع البحث، وسيخرج لك هذا المقال: الخيط الناظم في كتاب الله. تقرأ وسيكون نقاشنا التدبري جزء منه يدور حول هذه المقالة التدبرية. أيضا سيكون عندنا وقوف كما ذكرنا تحديد آيات معينة. هنا في نهاية الوقت طرح لبعض المشاريع المقترحة على العموم. ذكرنا المشروع الأول، وهو أن تكون هناك قراءة من تفسير ميسر على جماعة المسجد بعد الصلاة، بعد واحدة من الصلوات، يوم بعد يوم أو يوميا. أيضا من المشاريع أو من المقترحات أن تكون هناك دورات في تفسير القرآن، وليبدأ بالمفصل. يعني من كان عنده رغبة في إقامة دورات، من أنفع ما تقام فيه الدورات دورة يبين للناس فيها معاني كلام الله جل وعلا، ولو معاني الحزب الأخير، وهو الحزب السابع، وهو حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، يقرأ فيها وتراجع هذه الآيات حتى يعني تفسر للناس تفسيرا سهلا، حتى يسهل على الناس، وهم يكثرون من قراءة هذه السور، حتى يسهل على الناس الاستفادة. وأيضا من المقترحات أن يكون هناك في الحلقات القرآنية، من عندهم حلقات قرآنية، لا يحفظ الناس القرآن بالترتيب، وإنما يتخير آيات معينة. عندك حلقة أسبوعية لتحفيظ القرآن، اجعلها في آيات محددة، مقاطع معينة تحرص من خلالها إلى إيصال معنى إجمالي معين، تقرأ للطلاب، تبين معانيها لهم، يحفظونها ليقرؤوها في صلواتهم وفي خلواتهم، ويتأملوا في معانيها لتكون نعم العون لهم. هذه مجموعة من المقترحات، ونحن نسعى بإذن الله تعالى في هذه الدورة أن تكون دورة تطبيقية وأن تكون ملامسة للواقع. وأرغب من الإخوة الحضور أن يساعدونا بما عندهم من المقترحات ومن التصويبات والتصحيحات والإرشادات لتعم الفائدة بهذه الدورة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وأنعم على أفضل المتدبرين وخير الذاكرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن الأسئلة يكون فيها شيء من السعة، يعني يمكن لو ملاحظين الدورة يعني تسجل إعلاميا، فبنحتاج أحيانا في الجانب الإعلامي إلى قدر من اللغة العربية، يعني قد يكون الجرعة زايدة عما قد يعني يناسب الناس، فتحتملونه. وإذا كان في أشياء ما وضحت فمن خلال الأسئلة، أنا أحرصون الأسئلة ما نتجاوز فيها ثلث ساعة بأي حال من الأحوال، تكون بين الربع، ربع ساعة وثلث ساعة. وإذا كان في أسئلة أو كان في مقترحات أو كان في بعض التوجيهات، يعني تسمى مقترحات يعني تخفيفا، فيحرص عليها من خلال الأسئلة. طبعا قبل ما أجاوب على الأسئلة أو قبل الكلام، إذا كانت أسئلة ممكن تجي مكتوبة، وقبل ما نجاوب على دي حقيقة من خلال يعني الدخول فترة التحضير للمادة، يعني حجم ما كتب عن التدبر يعني يجعل الشخص يعني يعتقد أن التدبر هو علم تجديدي قادم. يعني الأمة كلها في اتجاه بهذه الجهة، وفي يعني جزء من الكلام واضح جدا في أن يعني هذا التدبر أمر مفقود وهو بين يدي الناس. يعني كل واحد بيكتب يعني ألف كتاب أو يتكلم عن التدبر بيبدأ كتابه بالتعجب من أهمية الموضوع ومن شدة بعد الناس عن الموضوع، ودي من الغرائب أن يكون الأمر سهلا وقريبا والناس بعيد عنه. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدين يجدد للأمة فترة بعد فترة، من أقوى صور التجديد أن يعود الناس إلى الكتاب من جديد. هذه أقوى صورة من صور التجديد، ولعله يعني بعضكم يعلم الفرق بين التجديد لما كان من الأمور المعنوية والتجديد لما كان من الأمور الحسية. ما كان من الأمور المعنوية تجديده بالعودة إلى صورته القديمة، أما تجديد الأمور الحسية فلا يكون إلا بإزالتها بتغييرها بتغيير شكلها ولونها. ومن هنا دخل الخلل على كثير ممن رأى شيئا من الخلل في تطبيق الناس للدين فأراد أن يجدده ولم يفهم الفرق بين التجديد الحسي والمعنوي فغيره فأصبح محرفا بدلا من أن يكون مجددا. لكن العودة إلى القرآن والعودة الطوعية الجماعية تعتبر يعني بإذن الله هي صورة من صور التجديد المبارك. السؤال يقول: هل يمكن القول أن التدبر هو الجانب التطبيقي للتفسير؟ العلوم الشرعية في الكلام عنها يعني الفصل والجمع بينها، عفوا حنجاوبها بالدارجة يعني لو تسمح لنا. العلوم الشرعية أو المسائل الشرعية عندنا مثلا التربية، الدعوة، طلب العلم، هذه الأشياء قد يفهم الإنسان أنها متباينة، في الحقيقة هي كلها جزء من حقيقة الاستقامة. لكن فرق بين أن تنظر إلى هذا الشيء من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة، يعني المقطع أو جهة الرؤية تجعل هناك ظهور لمعنى من المعاني. فلا يوجد شيء اسمه إنسان يهتم بالتربية ولا يهتم بالدعوة، أو يهتم بالدعوة ولا يهتم بالعلم، أو يهتم بإصلاح نفسه ولا يهتم بإصلاح غيره. هو كل، ولكن إذا نظر إليه من كل جهة ظهر إليك أبرز ما في الجهة التي نظرت منها. وكذلك الأمر بالنسبة لصفات القرآن، صفات القرآن كثيرة جدا، هل هذه الصفات متباينة؟ لا، هذه الصفات كلها صفات لهذا القرآن، لكن من نظر من هذه الجهة رأى هذا المعنى أبرز فسماه بهذا الاسم، ومن نظر من جهة أخرى رأى هذا المعنى أبرز فسماه باسمه. وهذه قد تمر عليكم كثيرا. فنفس الشيء التفسير لا فائدة له إن لم يأتي معه تدبر، يعني شخص فقط مجرد يعرف المعاني لا فائدة، وشخص يتدبر دون أن يفهم المعاني لا يستفيد. فالتفسير والتدبر جزآن لا يستغني أحدهما عن الآخر، فلا أستطيع أن أتدبر إلا بعد معرفة التفسير، ولن أنتفع بالتفسير إلا إن أتبعته أو إن أتبعته بالتدبر. فدائما مسائل إجابتها بهذه الطريقة، يعني هي ليست يعني مسألة أيهما، ودي غير الأسئلة اللي بتجي ما هو الأفضل التفسير أم التدبر، بأيهما أشغل نفسي بالتفسير أو التدبر، هذه لا إجابة لها، لأن التفسير والتدبر هما أمران لا يستغني أحدهما عن الآخر. في سؤال فرق بين النية والإخلاص. النية أمر عام، فقد يكون الشخص له نية حسنة وله نية صالحة، قد تكون له نية ضعيفة ونية قوية، فهي أمر عام. أما الإخلاص فهو النية الخالصة لله تعالى، أن ينوي الشخص بعمله المعين إرادة وجه الله تعالى وحده دون غيره، فهي صورة من صور النيات الصالحة، والنية كلمة أعم. طيب، الكتاب موجود في عدة مواقع، يعني أفضل دائما في المقالات مقال الخيط الناظم في كتاب الله، خيط الناظم في كتاب الله أظنه، أو بكتاب الله، لا يعني لا أضبط. الأخ كتب يقول موجود في موقع اسمه رؤى فكرية، هو مقال انتشر، يعني كتبه صاحبه ووضعه على النت فتناقلته المواقع، مقالة تبين لنا حينما نتكلم عن الدرجة الثالثة من درجات التدبر كيف يمكن أن تأتي لمعنى واحد وتحاول أن تتتبع معانيه في القرآن وتبرز هذه المعاني، مع التأكيد على هذه القاعدة التي ذكرت الآن: أيهما أهم، ذكر الله أم التقوى؟ هل الأولى أن أنشغل بقراءة القرآن أو بذكر الله؟ هذه الأسئلة لا توجد لها إجابات رياضية، وإنما إجاباتها ببيان أن هذه الأمور بينها من التداخل والتكامل ما لا يستقل واحد منها عن الآخر. فيعني أهيب بالإخوة الذين عندهم وقت وإمكان للدخول على النت الاطلاع على المقال، ومن كانت له سعة فطبعه، يعني ولو 4 صفحات في ورقة كما هو في بعض الطابعات، فهذا شيء حسن. وإن شاء الله يعني من لم يطلع عليه سنقف على بعض المواضع من المقال، يعني لعله يكون فيه تدريب تطبيقي لأمر التدبر في درجته الثالثة. بعض الناس يتلو القرآن من أجل التلاوة، فيسرع في القراءة ليزيد عدد الحروف المقروءة، فأيهما أفضل، القراءة القليلة مع التدبر أم الكثيرة مع التدبر القليل؟ ما رأيكم؟ هذا سؤال نحوله لكم للتدبر في إجابته. قليلة مع التدبر، ها؟ بعض المربين ممن لهم عناية بهذه الأمور يقول اجعل لك قراءتان للقرآن، قراءة واحدة تحرص من خلالها على إنجاز ختم قدر معين، إنسان يختم في كل 7 أيام هذه قراءة الختمة، أو يختم في كل شهر مرة، أو يختم في كل نصف شهر. اقرأ واجعل هذا مقيدا بالمقدار، واجعل لك قراءة أخرى محددة بالزمن وليس بالقدر. يعني إنسان يجي يقول لك أنا بقرأ كل يوم جزء زائد 3 ساعة تدبر، دي الطريقة، يعني هذا الجمع بين الأمرين. فقراءة الختم هي قراءة فيها قدر من التأني، لكنه ليس تأني طويل، يعني إنسان يقرأ مع شيء من التركيز على المعاني، لكن بعد أن ينتهي من الجزء يقرأ في مدة زمنية محددة، 1/4 ساعة، 3 ساعة، 1/2 ساعة، أقل أكثر، يقرأ ما تيسر على حسب الزمن، ويقرأ مما تيسر، يعني ما يمشي بالترتيب. الليلة أنا والله محتاج أول سورة العنكبوت، خلاص امسكها أقرأها. أنا والله محتاج الليلة آيات عن الجنة، لأنه في فتن ظهرت لي أنا داير أمنع نفسي منها. أنا والله حاسي برخرقة، داير لي آيات صعبة من آيات النار. أنا عندي شغل بتاع دعوة، داير آيات تعين على النشاط للدعوة. أنا واجهت مشاكل في الشدة، داير آيات مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين، غيره تعين على الثبات. فيختار الإنسان في هذا المقدار الثاني ما يتيسر مما يتيسر على حسب ما تيسر من حاله، يعني على حسب احتياجك أنت محتاج شنو فتش. وهذه لا يحسن البحث فيها إلا من له اطلاع عام عن القرآن، إنه الليلة علاجي في الآيات الفلانية، وقد يكون علاجك في آية واحدة ترددها كل تلت الساعة. واضح الإجابة؟ فدي يعني أنسب من أن نقول القراءة القليلة مع التدبر أنفع، وإن كان بعضهم في بعضهم بيقول أنا ما قاعد أختم إلا في السنة مرة، لكن ختمته ختمة معناه شنو؟ بيقرأ خلاص الآية دي وقف فيها الآية توقفه، قدر ما توقفه ما بيمشي، ما بيمشي إذا ما شنو ما شبع منها ما بتعداها، تأخذ الزمن اللي بتأخذه. لكن هذه مقامات يعني عالية، وممكن الشخص تبقى له سبب عدم قراءة يقول لك خلاص في واحد ما خطر بيختم في السنة مرة خلاص أنا زيه، فلا يقرأ من القرآن إلا قليلا. نقول لا، خلي عائلة قال في ختمة في الشهر ويكون عندك تلت ساعة أو ربع ساعة يومي. يقول بعض الناس إن في قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أن الله مختلط بخلقه وأنه في السماوات والأرض، لأنه نفى علم الغيب عمن في السماوات والأرض ثم أثبت نفسه، فكيف يكون الرد على هذا الفهم للآية؟ التدبر يعين على الرد من القرآن. يعني هذه الآية أقصى ما يقال فيها أنها تشابهت على هذا الشخص. يعني قبل من جاوب أحيانا أنت بتحتاج لطريقتين في الإجابة، في طريقة أولى تجيب على نفس الآية، وفي طريقة تقعد قواعد. هذا الفهم فهم متشابه، نقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أول حاجة بنقول هذا تشابه. وما في الأدلة من الآيات الصريحة الواضحة التي تبين أن الله تعالى في جهة السماء أو في جهة العلو أو فوق السماوات كثيرة لا يحصيها العد، سواء كانت آيات مباشرة أو كانت آيات تستنبط منها هذا الأمر. وقد ذكر بعض العلماء أن الآيات التي تدل على علو الله تعالى بذاته تربو على الألف آية، ما بين دلالة صريحة وما بين دلالة غير صريحة من القرآن أو من السنة. فهذه المسألة المتشابه يرد إلى المحكم، انتهى، بأن تأتي للآيات الواضحة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وغيرها من الآيات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ربنا الله الذي في السماء، وغيرها من الآيات والأحاديث. الإجابة الثانية هنا في استثناء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ودي مسألة واضحة، يعني الاستثناء من في المرحلة السابعة الابتدائية يفهم أن هناك استثناء متصل ومنقطع. لا يعلم أحد الغيب إلا الله، ده استثناء متصل. متصل يعني شنو؟ يعني المستثنى من نفس المستثنى منه. فمن في السماوات والأرض يعني كل من هو موجود فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، فالله تعالى موجود وهو الذي يعلم الغيب، فده استثناء متصل ولا تحتاج المسألة إلى هذا الأمر. لكن عادة لا يحصل الفهم الخاطئ إلا من دخول على القرآن بمعنى فاسد. يعني الشخص إذا دخل القرآن وعنده عقيدة فاسدة أو عنده معنى منحرف في الغالب تتراءى له الآيات بهذا المعنى الخاطئ أو هذا المعنى المنحرف، وجوابها كما قلنا برد المتشابه إلى المحكم. نقتصر الآن، أكملنا ربع الساعة أو 16 دقيقة، نكتفي بهذا. عفوا، هل قيام الليل له أثر في صلاح القلب والتدبر؟ أنا حريص في هذه الدورة أن ألا أتكلم عن قيام الليل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فهم أن قيام الليل أن التدبر مربوط بقيام الليل فلن يتدبر ولن يقوم الليل. فخلينا نتكلم عن التدبر بالنهار، فإذا ما تمكن التدبر النهاري في القلب أقام العبد في الليل حتى تزداد نعمته بكلام ربه جل وعلا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.